السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من شرح المنظومة السفارينية، وكان آخر درس في كتاب الإيمان ونحن كما وعدناكم سنعقب على هذا الشرح بما يتوافق مع الواقع الذي نعيش فيه في هذا الزمان. ذكرنا في المرة الماضية قول الناظم عليه رحمة الله حينما قال: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الرجوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. فبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم أنهم يتابعون الأخيار ويتابعون الآثار، يتابعون الكتاب ويتابعون السنة، ويتابعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، إذ أن الاستدلال فقط هو بكتاب الله جل وعلا، وأن أقوال العلماء في مسائل الاجتهاد يسوغ اتباعها ولا يجب، هكذا نص أهل العلم بعد استقراء آيات الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهبنا نحن أهل السنة الجماعة أن المرجعية فقط للكتاب وللسنة، كذلك أننا لا نتابع الأشرار ولا نتابع الضالين ولا نتابع أهل الضلال وأهل البدع، وهذا المنهج هو الذي سار عليه الأولون ونحن على نهجهم بإذن الله سائرون. ثم يعني ذكرنا مسألة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في مسألة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وذكرنا بأن هذا اللفظ لا يجوز، بأن هذا اللفظ وهذا الإطلاق لا يجوز، بل يجب التفصيل. وبعضهم أي بعض أهل السنة والجماعة توقف في هذا الموضوع. أما الأشاعرة وغير الأشاعرة فقالوا أن الإيمان مخلوق، أما أهل السنة والجماعة فلم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الإيمان يشمل للصلاة، يشمل الركوع والسجود، وكذلك يشتمل على آي الكتاب، على كتاب الله جل وعلا والقرآن، والقرآن غير مخلوق، فلا يجوز أن نتكلم بإطلاق ونقول بأن الإيمان مخلوق، ولا يجوز لنا أيضا أن نقول بأن الإيمان غير مخلوق، لأن الركوع والسجود هو من فعل العباد وهو مخلوق، أما القرآن وهو كتاب الله جل وعلا فهو غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. ثم تكلمنا عن الملائكة وأن الله عز وجل وكل لكل الأنام ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله جل وعلا وكل هذين الملكين فيكتبان حسنات الإنسان ويكتبان سيئاته. وذكرنا أيضا فيما يتعلق بموضوع الملائكة عدة فوائد، أن العلماء اختلفوا فيما يكتب هذان الملكان، فبعضهم قال بأنهم يكتبان الشر والخير، لكن الصحيح في ذلك أنهما يكتبان كل شيء، كل صغيرة وكل كبيرة، فهما يكتبان كل شيء حتى الأنين، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حينما حضرته الوفاة فكان يئن من الألم، فقيل له: يا إمام إن الأنين يكتب، فما أن حتى مات. فالملكان يكتبان كل شيء، يكتبان كل شيء. أيضا ذكرنا مسألة أيضا عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا ابتدأ صباحه بخير وأنهاه بخير فإن الله عز وجل يغفر له ما بين النهار والنهار، يعني ما بين أول النهار وآخره، ما لم يقترف هذا الإنسان الكبائر والأمور بخواتمها، والأمور بخواتمها. كذلك إذا مات الإنسان على التوحيد فإن الله عز وجل لا شك بأنه سيغفر له، إلا بعض المسائل التي تكلمنا عنها في كتاب المعاصي، في كتاب المعاصي. المسألة الثالثة التي تكلمنا عنها أن هذين الملكين يكتبان كل شيء، يكتبان كل شيء، حتى لو أن الإنسان أذنب ذنبا، لو أن الإنسان أذنب ذنبا ثم تاب من هذا الذنب فإن هذا الذي يعني اقترفه لا يمحى من الصحيفة بل يرفع إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقرره يوم القيامة فيقول له عبدي ألم تفعل كذا وكذا وكذا ثم تبت منه، فيكتبان فلا يضيع لا صغيرة ولا كبيرة في كتاب لا يضل، لا يضل ولا ينسى. هنالك كل شيء يعرض أمام رب العالمين يوم القيامة. هذا ملخص ما تكلمنا فيه في المرة الماضية، وبه أنهينا كتاب الإيمان. وهنا يعني وعدناكم بأننا سنتكلم عن المسائل التي تخص واقعنا وتخص حياتنا خارج ما تكلم عنه الإمام السفاريني عليه رحمة الله، لكنه يتعلق بكتاب الإيمان. وعدناكم أن نتكلم عن كيف يدخل الإنسان في الإسلام، كيف يخرج الإنسان من الإسلام، عن ضوابط التكفير، عن الإكراه، عن العذر بالجهل، عن التأويل، عن الطوائف الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله عز وجل، المشاركة في البرلمانات. هذا يعني كله لا بد لنا أن نتكلم فيه حتى ننهي هذا الباب وننهي هذا الموضوع. فبادئ ذي بدء نبتدئ موضوعنا وكلامنا فيما يتعلق في مسألة تتعلق في إثبات الإسلام للمعين، إثبات الإسلام للمعين. إثبات الإسلام للمعين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما يتعلق بأحكام الدنيا، والقسم الثاني فيما يتعلق بأحكام الآخرة. هنالك مسألتان يخلط فيهما كثير من الناس، بل إن بعض المبتدئين في طلب العلم أو غير المبتدئين في طلب العلم إذا قرأوا في كتب بعض أهل العلم يظن أنهم يتكلمون عن أحكام الظاهر، عن أحكام الظاهر، فتجدهم يعني يقرؤون قول العلماء الإسلام أو الإيمان على الحقيقة، الإيمان على حقيقة. ما الذي يقصده أهل العلم بقولهم الإيمان على الحقيقة؟ يقصدون بهذا الكلام فيما بينك وبين الله جل وعلا، فيما بينك وبين الله جل وعلا. هذا الموضوع سنتكلم فيه بعد كلامنا عن الموضوع الأول، لأن هذا الموضوع يعني لا نريد أن تتشتت الأفكار، إنما نريد بادئ ذي بدء أن نتكلم عن موضوع الإسلام الحكمي، الإسلام الحكمي أو الإسلام الظاهر. أنت كبشر كيف تحكم على الناس، كيف تحكم على الناس؟ حقيقة أنت كبشر ليس لك إلا الظاهر، ليس لك إلا الظاهر، أما البواطن فأمرها إلى الله جل وعلا. فالناس ينقسمون في أحكام الظاهر إلى قسمين، إلى قسمين، إما مسلم وإما كافر، وفي أحكام الباطن أيضا إما مؤمن وإما كافر. يعني في أحكام الدنيا الذين نتعامل معهم إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كافرين، وفي أحكام الآخرة فيما بينهم وما بين الله جل وعلا أيضا الناس إما أن يكونوا مؤمنين وإما أن يكونوا كافرين. أما المسلمين في أحكام الدنيا فهم في حقيقتهم ينقسمون أيضا إلى قسمين، الذي يظهر الإسلام أمامنا ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، مسلم الظاهر، مؤمن الباطن، ومسلم الظاهر كافر الباطن، كافر الباطن وهو الذي نسميه بالمنافق. لكن مسألة الباطن نحن لا نستطيع أن نطلع عليها، مسألة الباطن لا نستطيع أن نطلع على مسألة الباطن، لأن هذا لمن؟ هذا لله جل وعلا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك لم نقربه ولم نأمن. فإذا عندنا نحن نتعامل مع الناس بأحكام الظاهر، نتعامل مع الناس بأحكام الظاهر. والذي يهمنا في درس اليوم إن شاء الله هذه المسألة، وهي مسألة الحكم على الناس، مسألة الحكم على الناس، ويترتب عليها مسألة أخرى وهي الحكم على الديار، الحكم على الديار، ما هو يعني الذي يجب أن نتعامل فيه مع الناس، لأن هذه المسألة حقيقة يعني هنالك عندنا مذاهب كثيرة في هذا الزمان، هنالك من عنده كل الناس مسلمين بإطلاق، وهنالك من عنده كل الناس والأصل فيهم الكفر، وهنالك من يتوقف في الناس ويقول حتى تبين حال الناس، وهنالك من يقول أن الأصل في الناس ماذا؟ الإسلام. طبعا هذه المسألة هي مسألة نزاع، هي مسألة نزاع، وإذا كنا مؤمنين وإذا كنا مسلمين فلا بد لنا إذا تنازعنا في شيء أن نرد ذلك إلى من؟ إلى الكتاب وإلى السنة، لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طبع كما ذكرنا وفي أكثر من مرة حتى في الدرس الماضي قلنا بأن هنالك يعني قاعدة من قواعد الأصول فيما يتعلق بالعام، أن النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ عموم. مثلا الرجل هذه نكرة، كلمة رجل نكرة، لكن لما تقول جاء الرجل، جاء الرجل، فإذا لما تقول جاء الرجل إذن هذا الرجل معروف، هذا الرجل ما باله معروف، لكن إذا قلت جاء رجل، جاء رجل، الرجل ما باله هذا نكرة، هذا نكرة، لكن المعرف معرف. العلماء يقولون بأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء، ما قال الشيء، إنما قال في شيء، يعني أي شيء، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن كلمة شيء نكرة في سياق الشرط، لأن الجملة شرطية، شرطية، الجملة ما بالها شرطية، إن أعطيتني كذا أعطيتك كذا شرط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن إذا تنازعنا في أي مسألة يجب أن ترد إلى ماذا؟ ترد إلى الله والرسول. ومع ذلك نجد كثيرا من الناس في هذا الزمان، يعني مثلا لو ذهبنا إلى الأشاعرة إذا تنازعنا معهم لا يرجعون الكتاب والسنة مباشرة، يقول قال الإمام النووي، قال الإيجي، قال البيجوري، قال فلان، قال فلان. المسألة ليست مقتصرة فقط على الأشاعرة، بل على الروافض، بل على من؟ الروافض. اختلفت أنت والروافض، يقول قال السيد الفلاني كذا وكذا، قال الإمام علي كذا وكذا، قال الحسن كذا وكذا. لكن أنا لا أظن فقط أن المسألة تتوقف على الأشاعرة وعلى الروافض، فكما قيل أنه أو أنك ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذعة في عينك، حتى عند من ينتسبون إلى المذهب السلفي. هذا كلام موجود حقيقة، وهي أمراض حقيقة موجودة، تجد يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني، الله أكبر، أنت تزعم بأنك سلفي وتزعم بأنك على التوحيد وأنك تتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، ومع ذلك نجدك إذا اختلفت مع إنسان ترجع إلى فلان وفلان. أذكر فيما أذكر أن أحد الشباب حينما كنا يعني في السجن أراد أن يتناقش مع أحد أفراد حزب التحرير، فقال له يعني قال سيد قطب، سيد قطب على العين وعلى الرأس، فقال له ذلك التحريري: دع سيد في قبره، أنا بيني وبينك مسألة فيها كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، ولا يجوز التهويش لا بقول فلان ولا بقول فلان. لا، نحن نعذر، الإنسان يقلد هو حر، لكن يتعصب ويرجع ويقدم قول فلان وفلان على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ابن عباس رضي الله عنه قال لا، حينما قال أبو بكر وعمر في مسألة الحج، فقال لهم أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله إني أخشى أن يتنزل عليكم من السماء أو حجارة من السماء أو حجارة من السماء. إذن الصحابة رضي الله عنهم الأجلاء مع ذلك لم يرتضوا بقول أبي بكر وعمر ما دام أن أقوالهم في الاجتهادات قد خالفت الكتاب وخالفت السنة. بالطبع هذه مسألة حينما كانوا يتكلمون في مسألة اجتهادية. فكذلك نحن يجب علينا إذا تنازعنا في شيء أن نتفق على هذه المسألة. إذا لم نتفق على هذه المسألة حقيقة لن نخرج بنتيجة. لابد أن نتفق بادئ ذي بدء في أي مسألة على التحاكم للكتاب والسنة، لأن التحاكم للكتاب والسنة من ماذا؟ من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أردنا أن نخرج بهذه المسألة بفائدة فلا بد أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة. كما قلنا لكم أن أهل البدع دائما مخالفون لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ يقعدون قاعدة في رؤوسهم، يقتنع بقناعة معينة، ثم بعد ذلك يبدأ ويبحث في الكتاب وفي السنة حتى يجد دليل للذي فعله، حتى يجد دليل للذي فعله، وسيجد بالطبع سيجد، لأن هنالك آيات متشابهات سيأخذ بها ويفهمها كما يريد، سيفهمها كما يريد، وسيلوي أعناق النصوص فأهل البدع كما قلنا لكم يقعدون ثم يستدلون، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون ثم يقعدون. والموضوع كما قلنا لكم في مسألة الإيمان ومسألة الكفر ليس موضوعا اجتهادي، بل هو موضوع خطير تترتب عليه أحكام كثيرة تتعلق بالدماء وتتعلق باستباحة الأموال واستباحة الفروج. والمخطئ في هذه المسألة لا يدخل تحت قاعدة ماذا؟ نعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ونتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد للود قضية. معروف هذه القاعدة في كتب الفقه، كثير من الناس قد يرددها بالذات الإخوان المسلمين. هذه القاعدة صحيحة، لكن أين تكون هذه القاعدة صحيحة؟ في المسائل الاجتهادية، نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد للود قضية، هذه القاعدة صحيحة، لكن أين توضع؟ توضع في المسائل الخلافية. لكن المسائل التي فيها نصوص، المسائل التي يترتب عليها فروج واستباحة دماء ويترتب عليها استباحة أموال، هذه مسائل خطيرة، المخالف فيها ينتقل من السنة إلى البدعة ومن الاتباع إلى الابتداع ومن الحق والهدى إلى الزيغ وإلى الضلال ولذلك دائما نطالب مخالفين في هذا الموضوع بأن يأتوا بأدلتهم، لقول الله جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذن هذا الموضوع لابد يعني أن نتكلم فيه بتفصيل، إنسان أراد أن يسلم أو إنسان أمامه، كيف تحكم عليه بالإسلام؟ إما أن تحكم عليه بمجرد هواك وبالتشهي، وإما أن تحكم عليه بماذا كما قلنا؟ من ناحية الشرع، تضع هذا الإنسان تحت قواعد الشرع، أحببته كرهته، كنت حاد الطبع كنت لين الطبع، تضع هذا الشخص تحت ماذا؟ تحت الدليل الشرعي. لكن كما قلنا لكم أن كثير من الناس إذا كان مسالم في هذا الزمان تجد يجعل كل الناس كما يقال خير وبركة، وإذا كان الرجل سيء ويحب الانتقام من الناس تجده يعني ليس عنده رحمة لأحد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بماذا؟ بالخلق. بالعكس أهل الباطل ماذا سيكونون؟ أجهل الناس بالحق وأشدهم وأغلظهم على من؟ على الخلق، وأغلظهم على الخلق. فإذا نحن أهل السنة والجماعة حينما نتكلم عن مسألة ثبوت الإسلام للمعين نتبع في ذلك نصوص الكتاب ونصوص السنة، فنقول بادئ ذي بدء يثبت الإسلام للمعين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بالطبع بعض الناس يعني دائما يتصور صورة معينة في قلبي. نحن نتكلم عن إنسان غير متلبس للشرك، إنسان شهد بلسانه فقط، شهد بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو غير متلبس بالشرك، بمعنى لا يطوف في صنم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا تعرف عنه سوى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما الذي يعني ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالإسلام. لماذا نحكم عليه بالإسلام؟ لأن خير البشر وسيد البشر وسيد الموحدين وأكثر الناس براء من المشركين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من هؤلاء الناس مجرد الشهادتين، قبل منهم مجرد الشهادتين، كما ورد في حديث أسامة رضي الله عنه حينما قتل رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال لأسامة رضي الله عنه يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. يعني في شبهة ولا ما في شبهة في القتال حينما كانوا في الحرقات قتلوا، في شبهة يعني أوقع الرجل، فالرجل من الخوف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد أن شهد الشهادتين ضربه بسيفه، لماذا؟ لأنه كان يعتقد بأن هذا الرجل قد قال هذه الكلمة متعوذا كي يفر من السيف. فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ المسألة ليست سهلة. قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. إذن المسألة ليست مسألة سهلة ولا مسألة بسيطة. فإذا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو غير متلبس بالشرك، وهو غير متلبس بالشرك، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالإسلام. والله نشك بأنه من أتباع الطاغوت، نشك، هذه مسألة الشكك لا تقدم ولا تؤخر، لأن هنالك قاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين هذا الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني لو كنت تشك 99% أن هذا الرجل 9 بالعشرة أنه والعياذ بالله مشرك، لكن شهادته يقين ولا مش يقين؟ الشهادة هذه 100%، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. غير هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فليأتنا به إن كان عنده دليل شرعي يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتنا به. معظم الناس الذين دخلوا في الإسلام في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولا نقول معظم، كلهم الذين دخلوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا بالشهادتين، دخلوا بالشهادتين. ولذلك دائما نلزم المخالفين في هذه المسألة، نقول لهم لو أن إنسان أراد أن يدخل الإسلام في هذا الزمان ما المطلوب من هذا الإنسان؟ نتكلم مع الغلاة الذين لا يقبلون من الناس مجرد الشهادتين. نقول لهم لو إنسان أراد أن يدخل الإسلام كيف يدخل الإسلام عندكم؟ عندكم شرع آخر؟ عندكم دين آخر غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النهاية تجدهم يحتجون بأقاويل لبعض العلماء ولأقوال لبعض الرجال. وكما قلنا لكم أن أقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب، والعبرة كل العبرة هي في اتباع من؟ في اتباعه صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر وهو حديث متفق عليه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. طبعا هنا الإنسان في هذا الكلام يعني يختلط الانتقام للنفس مع ماذا؟ التوقف عند حدود الله جل وعلا. هذه مسألة خطيرة جدا، أن كثير من الناس تختلط عنده المسائل، قضية الانتقام للنفس مع التوقف عند حدود الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال المخداد الأسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فقطع أو فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بالشجرة، اختبأ خلف شجرة فقال: أسلمت لله. ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسلمت لله. يعني واحد يقول لك أنا مسلم، رجل يقول لك أنا مسلم لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، لأن مسألة الشهادة انتهينا منها، مسألة الشهادة انتهينا منها. وحديث أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الآن مسألة أخرى، فلان يقول عن نفسي إن سألته يقول أنا مسلم، أو إن سألت فلان يقول هذا الرجل مسلم. وهنا أيضا قد قطع يد المقداد بن الأسود كما يفترض، ثم لاذ منه بشجرة ثم قال: أسلمت لله. ثم قال: أسلمت لله. أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني معصوم الدم. يعني كما أنت معصوم الدم الآن بعد الشهادتين أو بعد أن يقول أسلمت يصير ماذا؟ معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. بمعنى أن هذا الرجل صار من المسلمين كما المقداد بن الأسود من المسلمين معصوم الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كذلك هذا الرجل الذي قال أسلمت لله رب العالمين صار معصوم الدم كما المقداد بن الأسود معصوم الدم بالإسلام، معصوم الدم بماذا؟ بالإسلام. وإن قتله المقداد بن الأسود صار المقداد بن الأسود مباح الدم، ليس لأنه كافر بل لأنه قتل نفسا زكية، فاستوى في استباحة الدم مع من؟ مع الكافر، لأنه قاتل النفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة كلاهما مباح، كلاهما مباح الدم، كلاهما مباح الدم. أيضا يعني الآن صار عندنا يعني مسألتين: كيف نحكم على الناس بالإسلام، كيف نحكم على الناس بالإسلام. صار عندنا كم مسألة؟ صار عندنا مسألتين. المسألة الثانية: كيف نحكم على الناس بالإسلام؟ بعض الناس قد لا يقول أسلمت، يقول تبعتكم، يقول أنا منكم. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن هذا الكلام. هذا الكلام حدث في أيام خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما قال بعض الناس صبأنا صبأنا، حينما قال بعض الناس صبأنا صبأنا، فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يقتل كل من الناس أسيره. وهذه الرواية يعني كما يعني رواها أهل العلم في بني جذيمة، بني جذيمة لما دعاهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لما دعاهم إلى الإسلام فأرادوا أن يسلموا فيقولون أسلمنا، بدل أن يقولوا أسلمنا قالوا ماذا؟ أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ماذا قالوا؟ قالوا صبأنا، قلنا بأن الإسلام يثبت بالشهادتين، الإسلام يثبت للمعين بالشهادتين، وذكرنا حديث أسامة رضي الله عنه، ذكرنا حديث أسامة رضي الله عنه. أيضا قلنا بأن الإسلام يثبت للمعين كما ثبت في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، بالطبع هنا لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال أسامة رضي الله عنه، إنما قال ماذا؟ قال: أسلمت لله، قال: أسلمت لله، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا الرجل لما شهد، لما قال: أسلمت لله رب العالمين، صار معصوم الدم، صار معصوم الدم، حاله كحال المسلمين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من بينها النفس بالنفس. فهذا الرجل صار معصوم الدم، صار معصوم الدم، كما المقداد بن الأسود رضي الله عنه معصوم الدم، لكن إن قتله المقداد بن الأسود صار بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، بمعنى أنه صار مباح الدم وليس كافرا، مباح الدم، مباح الدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: النفس بالنفس. إذن هذه المسائل يعني يترتب عليها مسألة إيش؟ استباحة الدماء، ومسألة استباحة الأعراض، واستباحة الأموال. ومع ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم أصحابه أن يقبلوا من الناس أن يقولوا: أسلمنا، يعني الشهادتين، وما يقوم مقام الشهادتين. فلو أنك سألت إنسان: أنت مسلم أم كافر؟ فقال: أنا مسلم، هذه الكلمة لوحدها تكفي أن يحكم على المعين بأنه مسلم ما لم يكن متلبسا بشرك. نحن لا نتكلم عن إنسان متلبس بشرك، لكن إنسان لا تعرفه، إنسان لا تعرفه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن إنسان يطوف في الصنم مثلا، ويطوف في القبر، أو يحمي الطواغيت وهو متلبس بهذا العمل، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، هذا الكلام ليس محله، هذا المكان ليس محله، إنما نتكلم عن إنسان غير متلبس بهذا الشيء من عموم المسلمين، لا نعرف حاله، لكن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو قال: أسلمت لله رب العالمين، أو قال: أسلمت لله رب العالمين. كذلك مسألة ثالثة يتكلم عنها أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، خالد دعا هؤلاء بني جذيمة إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر، ودفع كل رجل منا ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل منا أسيره. طبعا وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من صنع خالد. لكن هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى كما ذكرنا لكم أنه أيضا يحكم على المعين بالإسلام بما يدل على الإسلام. هؤلاء لم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه أصلا لا يحسنون الشهادتين ولا يعلمون كيف الإنسان يدخل في الإسلام. كذلك استقر في عقولهم أن من يريد الإسلام يقول ماذا؟ يقول صبأنا، يقولون إيش؟ صبأنا. فلذلك هم لم يحسنوا الدخول في الإسلام. مسألة يعني الثانية ونريد أن ننبه ونذكر عليها، أن كثيرا من الناس في هذا الزمان تسلطت ألسنتهم على المجاهدين، فلا يكادون يجدون مجاهد يخطئ خطأ إلا وتقوم الدنيا ولا تقعد، على مقتل مثلا محمد فارس أو فلان البنشي قبل ذلك. يعني كل أخطاء المجاهدين تكبر، بينما حينما نقرأ في سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نجد بأن هذه المسائل كانت كثيرة ومتكررة. يعني أسامة رضي الله عنه يقتل رجل من المشركين، يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الرجل مشرك أظهر ماذا؟ أظهر الإسلام، فمنعه أو فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أسامة رضي الله عنه: فلا زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يوم ذاك فقط. يعني من كثرة ما كرر. وهذه المسألة ويعني بوب لها العلماء معاملة بالظاهر، معاملة الإنسان بالظاهر. لو إنسان قال يا حسين يا علي، كيف سنتعامل معه؟ كما تعاملنا مع المشرك حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن كففنا على دمه عن دمه وأن لمنا من قتله. فكذلك من أظهر الكفر وأظهر الشرك وأظهر الرفض حاله حال المشركين، حاله حال المشركين. فلا تضخم هذه الأخطاء. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل أقواما كثر، يعني قتل أناسا كثر من بني جذيمة، بل أمر في نهاية الأمر أن يقتل الجميع، أن يقتل الجميع. لعل بعض الناس يقول أين الاستتابة، أين الاستتابة وأين وأين. مسألة الاستتابة أيها الإخوة مسألة فيها تفصيل عند العلماء، لكن المسألة ليست على الإلزام، ليست المسألة على الإلزام. فالأصل في الكفار هؤلاء بأنهم حلاليه أو حلالو الدم. فتضخيم هذه المسائل لا يجوز، تضخيم هذه المسائل لا يجوز. بل إن خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خالد فعل هذا وفعل أكثر من هذا، فعل هذا وأكثر من هذا. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن يتبين لنا أن الإنسان يحكم عليه بالشهادتين بالإسلام، وبما يقوم مقام الشهادتين من قوله أسلمت لله رب العالمين يحكم عليه بالإسلام، وبما أيضا يقوم مقام الشهادتين بأن لا يحسن الإنسان الكلمات فيقول صبأت أو يقول أنا منكم وأنا تابع لكم، ويريد بذلك أنه مسلم وأنه يريد الإسلام ويريد الاتباع بالإسلام، أن هذا الرجل يكف عن دمه، يكف عن دمه. يقول الإمام الرجب رحمه الله قال: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما، ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام ثم أنه بعد ذلك كما يقول أهل العلم يلزم بالصلاة والزكاة. مسألة الإلزام هي مسألة أخرى غير الشهادتين. لكن الإنسان يدخل بماذا؟ يدخل الإسلام بالشهادتين، وهو ما يسمى بالإيمان المجمل، وهو ما يسمى بالإيمان المجمل. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول يعني في الإسلام هو الكلمة، الإسلام هو الكلمة، وهي كلمة أصلا موجودة للإمام الزهري عليه رحمة الله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتي له بالجارية التي يعني عدا الذئب على الغنم التي كانت ترعى به، وحديث صحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى الغنم، كانت لي جارية ترعى الغنم، فعدا الذئب على غنمه. قال: وإني من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، يعني صفعها على وجهها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بماذا؟ اكتفى بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو بما يقوم مقامهما، أو بما يقوم مقامهما، لأنه لا يجوز اعتاق رقبة غير مؤمنة. إنما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ومن باب الفائدة، من باب الفائدة يا أيها الإخوة، في مسألة أو ما يتعلق بهذا الحديث، أن الأحباش يحتجون بهذا الحديث على ماذا؟ يردون هذا الحديث ويقولون بأنه قد ورد حديث أنها كانت بكماء، أنها كانت بكماء، يعني بمعنى أنها لا تتكلم. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. فقالوا: هذا اضطراب، هذا اضطراب في الحديث، ولذلك نرد الروايتين، نرد الروايتين. وهذا كلام زهد الكوثر على كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي عليه رحمة الله، لكن هذا الكلام ليس محله ولا يصح هذا الكلام، لأن الحديث الذي ذكرناه حديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، وأظن الحديث الآخر وهو الحديث البكماء هو حديث رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالحديث المضطرب الضعيف العلماء قالوا أن يتساوى يعني رواته من ناحية الحفظ ومن ناحية الصحبة، من ناحية الحفظ ومن ناحية الصحبة، يعني يتعارض حديثان ويكون ولا يمكن الجمع بين هذين الحديثين. فعند ذلك ننظر في الرواة، إن كان رواة الحديث متساوون في الحفظ متساوون في الصحبة، عند ذلك نرد كلا الحديثين ونسمي هذا الحديث، نسميه ماذا؟ المضطرب، أن نسميه المضطرب. لكن إذا كان كلا الحديثين راويهما ثقة، ولكن كان أحد الثقات أحفظ من الآخر أو أكثر منه صحبة، من نرد؟ نرد الأقل صحبة والأقل حفظ، ونقدم الحديث الذي الراوي فيه أكثر صحبة وأكثر حفظ، وعند ذلك نسمي الحديث الذي رجحناه نسميه بالحديث المحفوظ. تجد يقولون حديث صحيح محفوظ، ما معنى قولهم محفوظ؟ أنه تعارضت معه رواية أخرى، وهذه الرواية أرجح من الرواية المعارضة لها. أما الحديث الآخر فيسمى حديث شاذ، حديث شاذ. والحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة الثقات، أو أن يخالف من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة الثقات، أو أن يخالف من هو أوثق من، هذا يسمى شاذ. لكن هذا الحديث يا أيها الأخوة هو حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم، وتلك الرواية رواه الدارقطني ورواتها ضعاف، ولذلك ذلك الحديث يسمى حديث منكر، لأن الحديث المنكر بعض أهل العلم عرفه بأنه أن يخالف الضعيف الثقات، أن يخالف الحديث الضعيف الثقات. فإذا خالف الضعيف الثقات يسمى هذا الحديث ماله؟ ضعيف منكر، ضعيف منكر. إذا تجد هذا حديث منكر، حديث منكر. أما لو كان ثقة خالف أوثق منه نقول عنه حديث شاذ، حديث شاب. فهذا الحديث صحيح، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يحكمون على المعين بالإسلام بمجرد الشهادتين. أيضا أهل الباطل وأهل الإرجاء أيضا يحتجون بهذا الحديث، أهل الباطل أنهم يثبتون الإسلام لكل إنسان حتى لو كان متلبس بالشرك، حتى لو كان متلبس بالشرك، وهذا الاستدلال فيه غير صحيح. هذه الجارية غير متلبسة بالشرك أصلا، غير متلبسة بالشرك، ولذلك قبل منها صلى الله عليه وسلم أن تقول أن الله في السماء، وأن تشهد أن الذي أمامها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اعتقها فإنها مؤمنة، فقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فلذلك يعني يجب على المسلم أن يعني يتحرى وينتبه إلى هذه المسائل، إلى هذه المسائل. فبمجرد أن الإنسان شهد أمامه بالشهادتين، أو أنه قال عن نفسه أنا مسلم، أو بين لك بما يدل على أنه مسلم، أو أنه كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. طبعا بعض الناس قد يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى بلد غربي، ويجد بعض الناس يصلي، يعني من الذي يصلي؟ هل النصراني يصلي يعني مثلا؟ اليهودي يصلي، من الذي سيصلي؟ المسلم. فبالتالي يحكم على المعين أيضا بالإسلام بمجرد أنه يرى أنه يصلي. ولذلك العلماء يقولون هذا دليل على أن الإنسان داخل في الإسلام، ولأن الصلاة فيها شهادتين، الصلاة فيها شهادتين. حتى أن الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في كتاب المغني تكلم عن مسألة، لو أن رجلا ارتد عن دين الله جل وعلا إلى النصرانية أو اليهودية، ثم رآه أحدهم قبل أن يموت، رآه قبل أن يموت بيوم أو يومين وهو يصلي، قال فإنه يحكم بإسلامه. المرتد ردة كلية، يعني صار يهوديا صار نصرانيا، بعد ذلك رآه أحدهم قبل أن يموت رآه وهو يصلي. فيقول ابن قدام عليه رحمة الله قال يحكم عليه بالإسلام، يحكم عليه بالإسلام. أيضا هنالك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول، أو قبل أن نتكلم هنالك كلام من الحجر عليه رحمة الله على الحديث الذي ذكرناه، قال وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. تصوروا إلى خطورة العبارة، يقول وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. إذن هنالك شيء يجعل المسلم يدخل أو المعين يدخل في الإسلام، وهو حكم الظاهر، وإن كان من قلبه بينه وبين الله جل وعلا فذلك يدخله في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، دون باطن الإيمان. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وفي المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن موضوع الدخول في الإسلام على الحقيقة، ونتكلم في مسألة الالتزام، مسألة ماذا؟ الالتزام، لكي نمهد من خلالها الكلام عن الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله جل وعلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جزاكم الله.